السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما ينادي الله تعالى عباده الذين استجابوا له واستجابوا لرسوله باسم الإيمان، مثل قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ومثل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. ومثل النداء بالإيمان كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ونحو ذلك كثير. فسماهم الله تعالى مؤمنين، ووصفهم بأنهم آمنوا. ولا شك أن هذا الوصف يستدعي أنهم يمتثلون ما يؤمرون به في هذه الخطابات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فألق لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وذلك لأنها خطاب لمن استجابوا لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ولا شك أن هذا أمر بالتقبل، المعنى تقبلوا ما جاءكم من الله تعالى، وبذلك يتم إيمانكم، وبذلك تقبل أعمالكم. فإذا لم تتقبلوا فإنكم لم تكونوا مؤمنين حقا. فإن المؤمن حقا هو الذي يتقبل ما جاءه عن ربه، ويحرص على أن يمتثل كل الإرشادات. فإذا كان كذلك فإنه هو المؤمن كامل الإيمان، وإذا لم يفعل فإما أن يكون مؤمنا ناقص الإيمان، وإما أن يكون فاسقا ولو كان مصدقا، ولو كان متسما بأنه متبع أو موافق. إذا لم يكن منه كمال الامتثال فلا يطلق عليه اسم الإيمان الكامل. وقد اتفق أهل السنة أن أهل الإيمان يتفاوتون، وتفاوتهم بكثرة الأعمال، فالذي يكون عمله كثير وصالح لا شك أنه كامل الإيمان، لأنه تقبل كل ما جاءه عن ربه وكل ما بلغته رسله، فأطاع الله طاعة تامة، وامتثل الأوامر، وتجنب الزواجر، وفعل كل الطاعات والقربات، وترك كل المحرمات. فهذا من أهل الإيمان الكامل. وأما الذي يقبل البعض دون البعض، أو يترك بعض الأوامر ويرتكب بعض الزواجر، فإنه بلا شك ناقص الإيمان. ولو شهد الشهادتين، ولو صلى وصام، ما دام أن عليه نقص وتقصير وخلل، خلل في طاعته وفي عبادته فإنه ناقص، وبذلك يعلم بأنهم يتفاوتون في هذا الوصف الذي هو وصف الإيمان تفاوتا كبيرا. وإذا كانوا يتفاوتون في الدنيا يعني في الأسماء فإنهم أيضا يتفاوتون في الآخرة، حتى أولياء الله قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل الذين حملهم الله تعالى رسالته فضل بعضهم على بعض، فبعضهم بلا شك أرفع درجة وأفضل منزلة من البعض الآخر ولو كانوا كلهم ممن اختارهم الله واصطفاهم لحمل رسالته، كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، كلهم من المصطفين وكلهم من الأخيار ومع ذلك فاوت بينهم. قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، فهذا أيضا في الأنبياء، فالأنبياء والرسل قد فضل الله بعضهم على بعض، وإذا كانوا يتفاضلون في الأعمال فإنهم أيضا يتفاضلون في الجزاء، وكذلك عباد الله الذين هم أتباع الرسل وأتباع الأنبياء يتفاوتون، فمنهم أهل الجنة الذين يدخلونها لا شك أنه يحصل بينهم تفاوت وتفاضل. ورد في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون بعضهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاوت ما بينهم، فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم، فقال كلا والله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. تفاوت ما بينهم أن بعضهم أرفع من بعض حتى أنهم يتراءون منزلته كما نترى الكوكب في السماء، الكوكب الذي هو النجم في السماء بعد ما بيننا وبينه لا يعلمه إلا الله، فأهل الجنة يتفاوتون مع أنهم كلهم في الجنة ومع أنهم كلهم يصدق عليهم أنهم تقبلوا وأنهم عملوا، ولكن يتفاوتون بكثرة الأعمال وبكثرة التوقي، بكثرة التحفظ والتوقي عن السيئات ونحوها. وقد أطال العلماء في ذكر التفاوت الذي بين أهل الجنة، ومنهم ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين فسر قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الفوز العظيم. فأخبر بأنهم كلهم من أورثهم الله الكتاب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهؤلاء الثلاثة كلهم من الذين أورثهم الله الكتاب وعملوا به، ولكن حصل بينهم التفاوت، ولذلك ذكر أن جزاءهم فضل كبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فأخبر بأنهم قد حزنوا وقد خافوا، فأذهب الله تعالى عنهم الحزن والخوف، كما في قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد والسابق بالخيرات، كله من الذين أورثهم الله الكتاب، وكلهم ممن عملوا به، ولكن بينهم تفاوت، وذلك لقوة الإيمان وقوة اليقين وكثرة العمل. الذي نتج عن قوة الإيمان فكان ذلك سببا لتفاوتهم في الجزاء وكثرة الثواب. فالظالم لنفسه، يقول بعضهم هو الذي ترك بعض الواجبات أو ترك المستحبات وبعض الواجبات، وفعل المكروهات وبعض المحرمات، وذلك لأن الله تعالى سماه ظالما لنفسه، مما يدل على أنه وقع منه ما يلام عليه، ومع ذلك لم يحرم من دخول الجنة. وأما المقتصد فهو الذي فعل الواجبات وبعض المستحبات وترك المحرمات وبعض المكروهات، فعل بعض المكروهات وترك بعض المستحبات، فلذلك سماه الله مقتصدا، يعني أنه متوسط بين الذين قبله والذين بعده. وأما السابق بالخيرات، السابقون فهم المسارعون إليها، لأن السابق هو الإسراع، الإسراع إلى الخيرات. ذكروا أنهم هم الذين فعلوا جميع الواجبات وفعلوا جميع المستحبات وتركوا جميع المحرمات وتركوا جميع المكروهات وتركوا بعض المباحات التي تشغل عن الطاعات. فهؤلاء السابقون إلى الخيرات، هؤلاء أولياء الله وصفوته، وإن كان الجميع من أهل الجنة. ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها مثلت فقالت: السابقون إلى الخيرات هم المهاجرون الأولون، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والذين سبقوا إلى الهجرة وسبقوا إلى الإسلام. والمقتصدون هم الذين أسلموا بعد الفتح ودخلوا في الإسلام بعد ذلك، والظالمون الذين جاءوا بعدهم. قالت عائشة: وأما الظالم فمثلي ومثلكم، تقوله لتلامذتها، فيقول الراوي هذا من تواضعها، جعلت نفسها مثلنا وهي من أول السابقين. فهذا دليل على أن أهل الإيمان يتفاوتون. فلا شك أن السابقين إلى الخيرات ما حملهم على كثرة الأعمال الصالحة والتنفلات إلا قوة الإيمان الذي وقر في قلوبهم، فانطلقت بذلك العمل أبدانهم ونطقت به ألسنتهم واحتوت عليه قلوبهم، فكانوا بذلك ممن يحبون الأعمال الصالحة ويكثرون منها بل يتلذذون بها يلتذون بالطاعات أشد من التذاذ أهل الملاهي بملاهيهم. هذه صفة السابقين إلى الخيرات. معلوم مثلا أن كثيرا من الطاعات قد يكون ثقيلا على النفس أي أو على بعض النفوس، مثل مكابدة قيام الليل والصبر عليه والصيام مثلا في أيام الصيف الذي هو شديد الحر، ومثل النفقة مع الإقتار، يعني النفقة في حالة العسر وفي حالة إقتار الناس وبخلهم وشح النفس، وكذلك مثل قوة الجنان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصراحة وقوة، ومثل التعرض للقتل في سبيل الله، بذل النفس وبذل المال في الجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك، وكذلك فطم النفس عن ملذاتها التي تميل إليها. فطم النفس عن اللذات التي تحبها النفس، لا شك أن النفس تحب شيئا من الملذات، فالسمع قد يطرب ويتلذذ بسماع الغناء والملاهي ونحوها، والعين قد تطرب أو تميل إلى النظر فيما يبهجها من المناظر الدنيوية وما أشبهها ومن العورات وما أشبهها، واللسان قد يلتذ بأن ينطق ويتكلم بالكلام الذي يحبه والذي يريده وأشباه ذلك. فإذا جاهد الإنسان نفسه وألزمها بهذه الطاعات، صبر على الظمأ في الهواجر، وصبر على القيام في الليالي الطويلة شديدة البرد، وصبر نفسه على النفقة في سبيل الله وفي وجوه الخير، وصبر نفسه على بذلها في القتال في سبيل الله أو ما أشبه ذلك، وجاهد نفسه على ما تميل إليه وفطنها عن الشهوات، فمثل هذا يعتبر قد جاهد نفسه أتم مجاهدة وقد أبلى بلاء حسنا. ومع ذلك فإنه قد يجد في النهاية لذلك لذة، قد يجد للعبادة لذة وشوقا وطربا، يلتذون بسماع كلام الله أعظم من لذة أصحاب الأغاني والقينات، يلتذون بذكر الله تعالى ولو كان ثقيلا على كثير من النفوس، يلتذون بالدخول في الصلاة وإطالتها ولو كان ذلك فيه ثقل على النفس. ما حملهم على ذلك إلا محبة الله تعالى ومحبة طاعته، يعرفون أن هذا محبوب عند ربهم، فهم يحبون كل ما يحبه الله تعالى ويلتذون بكل ما فيه طاعة لربهم. لا شك أن هذا وصف أولياء الله حقا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء لا شك أنهم سابقون إلى الخيرات، وسواء كانت الخيرات هي الأعمال الصالحة أو الخيرات هي الأعمال الأخروية أو الجزاء الأخروي، ويترجح أنها الأعمال الصالحة. ودليل ذلك قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون إليها متى أمروا بأمر فيه طاعة لربهم، اندفعوا بقوة يدفعهم ما في قلوبهم من الإيمان، يدفعهم الشوق إلى الجزاء الأخروي الذي أيقنوا به وعلموه علم اليقين. فوصفوا بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فتراهم مثلا يتسابقون إلى المساجد، حتى أن كثيرا من السلف رحمهم الله إذا رأى أن أحدا سبقه إلى المسجد حزن لذلك وقال: كيف أصبحت مسبوقا وأنا أحب أن أكون سابقا؟ فيقال له: إنك قد سبقت خلقا كثيرا، وبحسبك أنك سارعت إلى بيت الله تعالى وسابقت غيرك. وكذلك في الأعمال الصالحة، كما اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر أنه كان يسابق أبا بكر رضي الله عنه في الأعمال، يقول: مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فألفى ذلك عندي مالا كثيرا، فأتيت بنصفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقلت: تركت لهم مثله النصف. ثم إن أبا بكر جاء بكل ما عنده فقال: ما تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: لا جرم، لا أسابقه أبدا، يعني أنه سبقني حيث جاء بكل ما عنده من المال وأنا أتيت بنصف ما عندي. فذلك بلا شك دليل على أنهم كانوا يتسابقون إلى الأعمال الصالحة ويحبون الإسراع إليها بشدة. هذه حالة السابقين إلى الخيرات. ولا شك أن هذا دليل على تفاوتهم في الأعمال الصالحة، إذا كانوا يتفاوتون في الجزاء فإن ذلك دليل تفاوتهم في العمل، في كثرة الحسنات وفي قلة السيئات أو كثرتها. وإذا كانوا يتفاوتون فإن ذلك دليل على تفاوت الناس في الإيمان، أن منهم من إيمانه ضعيف ومنهم من إيمانه قوي، منهم من إيمانه ناقص ومنهم من إيمانه زائد ومنهم من إيمانه متوسط. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهو ما أنكره المرجئة وما قرره أئمة أهل السنة. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: حدثني أبو عمر ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة سمعت علي بن الحسن بن أبي شقيق قال قال رجل لعبد عبد الله بن المبارك يا معشر المرجئة قال رميتني بهوى من الأهواء قال حدثنا عبد الله بن سيار من أهل مر قال سمعت يحيى بن سليم يقول قال لي مالك بن أنس الإيمان قول وعمل وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول إلا بعمل وقال لي فضيل بن عياض لا يصلح قول إلا بعمل وقال لي ابن جريج الإيمان قول وعمل قال حدثني عبد الله بن سيار سمعت يحيى يعني ابن سليم يقول قال لي سفيان الثوري لا يصلح قول إلا بعمل قال حدثني أبي أنبانا عبد الله بن ميمون الرقي أنبانا أبو المليح قال سئل ميمون يعني ابن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم من أهل مر أنبأنا بقية أنبأنا موسى بن أعين ابن أعين الجزري قال سمعت عبد الكريم ابن مالك الجزري وخصيفة بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزيد وينقص قال حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة أنبأنا محمد بن فضي عن مسلم الملائي عن إبراهيم قال الخوارج أعذر عندي من المرجئة قال حدثني أبي أنبأنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابين قال حدثني أبي أنبأنا مؤمل بن إسماعيل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا بن نمير سمعت سفيان وذكر المرجئة قال رأي محدث أدركنا الناس على غيره قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا سفيان عن مغيرة قال قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة قال نعم قال حدثني محمد بن سليمان لوين الأسدي قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة وما أدري ما أنا عند الله عز وجل شقي أو مقبول العمل أو لا قال حدثني سويد بن سعيد أنبأنا عمر يعني ابن عبيد الطنافسي عن أبي حمزة قال سأل رجل إبراهيم النخعي أمؤمن أنت قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي عن هذا بدعة قال حدثني سويد بن سعيد أنبأنا رواد وأبو عصام عن العرزمي قال كنت عند قتادة فدخل عليه أبو حنيفة فقال يا أبا الخطاب أمؤمن أنت قال مؤمن بالله عز وجل قال حدثني سويد حدثني محمد بن حرب الأبرش عن أبي بكر يعني ابن أبي مريم عن يزيد بن شريح عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول لئن أرى في ناحية المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير قال حدثني عبد الله بن سيار من أهل مر قال سمعت يحيى بن سليم قال سألت هشام بن حسان ما كان يقول الحسن في الإيمان قال كان يقول الإيمان قول وعمل قال يحيى قال محمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان بن عفان لا يصلح قول إلا بعمل قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنبانا عبد الرحمن بن مهدي حدثني الحسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل مؤمن أنت بدعه. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنبانا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال قال إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. قال حدثني يعقوب أنبانا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت قال أرجو. قال حدثني يعقوب أنبانا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة مؤمن أنت قال أرجو إن شاء الله. قال حدثني يعقوب أنبانا عبد الرحمن أنبانا سفيان عن مغيرة قال قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة قال نعم. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم أنبأنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهباني أبو يحيى النخعي عن أبيه عن إبراهيم قال ما أعلم قوما أحمق في رأيهم من هذه المرجئة لأنهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن فاسق. قال حدثنا حسن بن حماد أبو علي سجادة أنبأنا محمد بن فضيل عن أبيه عن المغيرة بن عتيبة ابن النهاس عن سعيد بن جبير أنه قال المرجئة يهود القبلة. قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم ابن حسان بن طريف من أهل مرو أنبأنا بقية أنبأنا موسى بن أعين الجزري سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزداد وينقص. قال حدثنا محمد بن سليمان بن حمو سليمان بن حبيب الأسدي لوي أنبأنا حماد بن زيد عن جرير بن حازم عن فضل بن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي قال الإيمان مقصور في الإسلام ثم خطها كذا حدا أرانا حماد دور دائرة وقال هكذا الإسلام ثم دور دائرة صغيرة فقال هذا الإيمان في تفسير الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإذا زنا خرج من الإيمان إلى الإسلام. حدثني أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب قبل سنة 300 أنبأنا عبد الرزاق قال كان معمر وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال عبد الرزاق وأنا أقول ذلك الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص فإن خالفتهم فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قال حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الله أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل يعني ابن عياض يقول يا سفيه ما أجهلك ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان. لا والله لا يستكمل العبد حتى يؤدي ما فرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه ويرضى بما قسم الله عز وجل له ثم يخاف مع ذلك أن لا يقبل منه. قال حدثنا يعقوب بن الدورقي أنبأنا عبد الرحمن أنبأنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. قال حدثني سويد بن سعيد أنبأنا رشدين بن سعد أنبأنا فرج بن فضالة عن لقمان ابن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه مرة والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. قال حدثني سويد بن سعيد أنبأنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

قال حدثني أبي أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا العوام أنبأنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان نزه فمن زنى فارقه الإيمان فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. قال حدثني أبي أنبأنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد أنبأنا عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء يتنحى عنه الإيمان. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا ابن نمير أنبأنا فضيل يعني ابن غزوان حدثني عثمان بن أبي صفية قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله عز وجل منه نور الإيمان. قال حدثني أبي أنبأنا يحيى بن سعيد عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه الإيمان. قال حدثني أنبأنا سليمان بن حرب أنبأنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دائرة في وسطها دائرة أخرى وهذا الإيمان التي في وسطها مقصور في الإسلام. قال فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وحين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه قال رجع إلى الإيمان. مدار هذه الأحاديث والآثار على الرد على المرجئة الذين يجعلون الأعمال ليست من الإيمان والذين يجعلون إيمان أفرادهم كإيمان الملائكة وإيمان الرسل والأنبياء والسابقين الأولين من الصحابة يدعون أن الإيمان شيء واحد وأن الناس متساوون فيه وأنه لا فرق بين إيمان أتقى الناس وإيمان أفسقهم وذلك لأنهم لما اعتقدوا أن الإيمان هو التصديق قالوا كل من صدق فإنه مؤمن أيا كان عمله إذا صدق صدق بالله وصدق بالرسول وصدق بالقرآن وصدق بالآخرة وصدق بالجنة والنار ولو لم يعمل الصالحات ولو لم يعمل الحسنات ولو فعل المحرمات فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان. فلأجل ذلك كانوا ينكرون على من يستهني في إيمانه بدعهم السلف رحمهم الله وقالوا إن سؤال الإنسان أمؤمن أنت يعتبر بدعة ويقولون إذا سئلت هل أنت مؤمن فقل أرجو أو قل إن شاء الله ولا يكون ذلك شكا وإنما ذلك راجع إلى الكمال أو راجع إلى النهاية وإلى تمام العمر. وكذلك أيضا إذا سئلت هل أنت مؤمن فإنك تقول آمنت بالله أو آمنت بالله وباليوم الآخر أو تقول أؤمن بأنه لا إله إلا الله وما أشبه ذلك. وأما الجزم بالإيمان فإن ذلك فيه تزكية وذلك أن الإنسان لا يجزم بأنه كمل الشرائع ولا أتى بكل الواجبات، بل لا بد أن يكون عليه خلل وأن يكون هناك ناقص. فلأجل ذلك نقول إن أهل الإيمان يتفاوتون، فمنهم من يكون إيمانه ضعيف ومنهم من إيمانه قوي. الذين يقولون إن إيمان أحدهم كإيمان جبريل أو ميكائيل لا شك أنهم يزكون أنفسهم وأنهم ما نظروا في الأعمال التي تنقص الإيمان أو تنافي كماله، ولا جعلوا الأعمال من مسمى الإيمان. نحن نقول إن الأعمال من مسمى الإيمان، إن الصلاة من الإيمان، والصدقات من الإيمان، والجهاد من الإيمان، والدعوة إلى الله من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. وكذلك نقول في التلاوة وفي الأذكار وفي الأدعية وفي البر والصلة وفي العطاء لله وفي الصدقات والتبرعات وما أشبهها، نقول إنها كلها من الإيمان، وأن تفاوت الناس في الإيمان إنما هو بحسب هذا التفاوت في الأعمال في كثرتها وفي قلتها. فإذا جزمنا بأننا مؤمنون كان ذلك تزكية للنفس بأن الإنسان وصل إلى أعلى رتب الإيمان. فإذا قال إن شاء الله أو أرجو أو آمنت بالله لم يكن في ذلك تزكية للنفس، بل كان مقتصدا. مع أن السؤال عن سؤال الإنسان عن إيمانه، هل أنت مؤمن؟ هل أنت كامل الإيمان؟ هذا بدعة، وذلك لأننا نحمل الناس الذين نرى أنهم من أهل الدين على أنهم مؤمنون. فكل من رأينا عليه آثار الإسلام وآثار الأعمال الصالحة رأيناه يذكر الله أو يدعوه أو يقرأ كلامه، أو رأيناه مثلا يتعلم العلم الشرعي، أو رأيناه في المساجد، أو رأيناه في حلقات العلم النافع، أو رأيناه مثلا يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنا نعرف بأنه مؤمن، سيما إذا كان متشبها بأهل الإيمان تشبها ظاهرا، بمعنى أنه تشبهه بالمؤمنين وبأعمالهم تشبه ظاهر، بحيث يخالط المسلمين ويوافقهم ويعمل بأعمالهم ويحمي نفسه عن الآثام. فكيف نحتاج أن نسأله ونقول هل أنت مؤمن؟ السؤال بدعة لم يكن من عهد على عهد السلف الصالح. ومع ذلك إذا رأينا المؤمن الذي يتعاطى المعاصي قلنا له احرص على تكميل إيمانك، إيمانك فيه خلل، إيمانك ناقص. وإذا سمعنا الأحاديث التي فيها نفي الإيمان لمن فعل بعض المعاصي كحديث لا إيمان لمن لا أمانة له، وحديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وأشباه ذلك. نقول إن هذه لا تنفي أصل الإيمان وإنما تنفي كماله، وذلك دليل على أنه يحصل فيه التفاوت، يحصل بين أهله تفاوت كبير بسبب كثرة الأعمال أو قلتها. فما دام أن هذا عمله كثير، يعني الأعمال الصالحة والحسنات، فإن ذلك دليل كثرة إيمانه وقوته. وهكذا، ومع ذلك ننصح من رأيناه قليل العمل فنقول له احرص على تكملة إيمانك، فإن عملك قليل وذلك دليل على نقص إيمانك، احرص على أن يكون العمل كاملا، احرص على أن تحافظ على الأعمال الصالحة التي يزيد بها إيمانك، وأن تتوقع السيئات التي ينقص بها إيمانك أو يختل، حتى لا تكون ضعيف الإيمان. فهكذا ننصح من يريد أن يكمل إيمانه، ننصحه بكثرة الأعمال الصالحة وبالتحفظ عن الأعمال السيئة. هذه الآثار التي سمعنا عن السلف رحمهم الله تدور حول أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن الأعمال السيئة تنقص الإيمان، وأن الحسنات تكون زائدة في الإيمان، وأن الذين أخرجوا الإيمان الأعمال من مسمى الإيمان مبتدعة، وهم الذين غلبوا جانب الرجاء. فنمتثل بها وهي لا تحتاج إلى زيادة إيضاح، والله أعلم.